بسم الله الرحمن الرحيم. درس برل لصفحين واتاب آخر بند دوم أو كتيرة راه مستكران در مقابلة با قرآن خندوما. فقط حاشيكي توضيح ندرياو حاشية شمارة دوكا بم عبارة تسه حذرا حركات تقدمي وقهقرائي تاريخ بشر بوسيلة در كنار هم قرار دادن و روشن كردن رابطهاي اين چند موضوع بطور منطقي تحليل مي شود. موضوع كان امامنا يك دو بعدي بودن انسان، دو داشتن شعور یعنی انسان موجود باشه میره کن، سه داشتن اختیار که موجوده که مختار با اخصوصیاته، چهار تنوع و گوناگونی استعداد، پنج برتری استعداد در بعضی از افراد به عنوان نابغه ها. که اگر درک من نمونی فصل بیجین لکار حاشیه خارج وی وری خویی که لمسائل مهم انسان شناسی و داخل مطالب ام جزو و لسه که لبروت من توضیح این مطلب مربوط به آینده است، یعنی هل نو جزو و لسه لباری مطلب و توضیح وین ازانم که تنزه فکروی لجور جور لباری هستی و لباره تاریخ انسان و تحلیلی لجور جور یعنی هست هست از تفکری بنابرای و که چون تماشای هستی که و چون تماشای انسان که با جوری چه بر رسی تاریخ که با جور حوادث تحولات تاریخ تفسیر که تو ایم اگر لیره گرک من بوایی حركتك تاريخ الإنسان تحليل بررسي بكين خيوه يكار مستقل نبع عنوان مطلبه لحاشية كادوية جديه و روال بحث من الشيء لبروه هل يجرين بوجهيك خاصة خريطين بحث لباري تحولات تاريخ الإنسان واسين نلم مقدماتك إشاريك سريع وقزرات بمطالب أساسيك تشريح يعني هذا الجيرية بو آيان دا أما ليلة هل أون إشارة من كذبا أقر قلت من بي تحليل منطقي لباري تاريخ إنسان وكين أشي بمشن موضوعات وزهكين رابطي كلبين أم شن موضوعات مترحة بالرسيب كين والاستنتاج كين لو دو أتوانين حسابي لمعناي تحولات تاريخية انسان سردر بيهن حالي من ذلك التي تشف حركة لتاريخ انسانا بنجور حسو قاهي برو مثبت قاهي برو منفي يا قاهي برو تقدم قاهي برو تأخر التي امي شك ام تنج موضوع معنا انتخاب كبيرو تحليل تاريخ انسان ام سك ام هنج مطلبه مشخصات كلي و اساسي و امتيازي لأصلي انسان نسبة بباقي جانداريال و حتى نسبة بتواوه هستي انسان اظن مطالبه جاءته لباقي موجودات اگر وابه حركة تاريخ انسانيش اثبات فياتا لتك ام هنج مطلبه خاصاك لانسان هستي لباقي حديده ولا مياه وقتك چن مطلب يعني چن موضوع ليك مطلبة شريكا تواو احكامك متوجه يعني بنسبة او يك مطلبة شريكا ويك نواقت لبين يعني مثلا تواو جاندار لك للحاز اما وكي جاندار المسائل مشتركة لبين يعني تواو موجودات مادية للحاجة مواقع مادية مسائل مشتركة هذا بيننا ولي هر وقت ليكي لموضوع غلا شتيك وجودي بوك لباقي كيترانوي مسائل خاصة أم موضوعة معمولا بوكات أو شتوى لباقي كيترانوي لبين شن فديدا خصلتين مشترك نتائج مشترك ويك نواقفه خصلتين الاحدة نتيجة الاحدة انا بطور خلاصة بيجين انسان لمقايسة ليل جاندار غلا خصلتين مشتركي هس ليل باقي جاندار غلا بنابراين لوا شريك ليل باقي جاندار غلا ولي آلم تحنج مطلبه جاويته لباقي جاندار غلا أي زنانين كتاريخ إنسان فرقك لتاريخ جاندار يلا دولتا كبوجورة تاريخ جاندار يلا بشار أو تحولاته أو تقدم وتأخر يلا نابي غير أو نظام تكاملية طبيعية كأو داخل موضوع بحثنيا أم حركة تقدم وتأخر يلا خاص تاريخ إنسان هد لتاريخ إنسانا لزندگي إنسانا أم بر كفتن ودوا كفتن ولهد قاهي تاريخ برو خير وخشيو سعادة أره قاهي برو شر وناخشيو بالوختي أره أما خاص إنسانا فس أأمك لمسائل تاريخ إنسانا مسرح حس وليلة تاريخ جانداري الفرانية بترديد رؤكات خصلت يعني كلا إنسانا هسول باقي جاندار جلانجا يعني أولا ما هي امتياز إنسانا لك باقي جاندار جلا أويت باعث أو كتاريخ إنسان لتك باقي جاندار جلا فرقك أما شرح كلية مسألة أصحابي تاني مسألة أولا بطور كلية أما تحليل روشن ودقيقة أم مسألة يبحثك مستقل ناسي الليلة بغنان حاشية الجنية جاي سبري نصر بحث مات إن أولين زربة برحيك رجامعي إسلامي كهنوز كاملا قوام نيافته بشكل نجرفته بود زمين را براي برگردانيدن مجدد نظام اجتماعي الشرك به جای نظام اجتماعی توحید در عین اینکه قرآن با همان صورت کامل خود در دست همه مسلمانان وجود دارد فراهم ساخت زیرا تا وقتی که افراد یک جامعه همبستگی و وحدت کامل موجود در کلمه امت واحد را در پناه حکومت شورا داشته باشند رخنه دشمن در صفوف آنان و تحکم و زورگویی بر آنان محال است و این نظام قرآنی شورا بزرگترین قدرت و مانع تشکل یافته از مجموعه امت است که مجال به حکومت فردی نمی دهد و نیز با اعلام رأی واحد در هر یک از مسائل جامعه از گرفتار شدن امت به تفرق جلوگیری می کند. اما بندک لمتنتا لدرس برونکانا نختار توضيح من دا لباري مطلب حكومة الشورى و تحولاته كبسر حكومة الشورى هات تنها شكل حكومة الإسلامية كحكومة الشورى وتبديل بوا حكومة السلطنات لبروي في الاحتياج بإزافة توضيح مياه فقط ليرة بناو جملة معترزها ورياك او جامعي اسلامية هشتاب تواوي قوامي نقرسو شكلي فيانا كدو ام حاشية اضافة بوا براي فيبوردن بدليل فيادن شدن نهائية سیستم های اجتماعی و اقتصادی اسلام به طور کامل به حواشی کتاب حکومت اسلامی مراجعه فرمایید، حاشیه شماره 121. لینه توضیح نسبتا روشن لباره ام مطلب و دریاغه که علتی شو به طور نهایی و کامل سیستمول مختلف حکومت اسلامی چه اجتماعی و چه اقتصادی، خصوصا اقتصادیه که پیاده نکریا خواهتان هست حتما جنبتوی تانه بعضی که فره به اصلاح امروزی دوگم یا وشک و به منطق تماشای حرکت تاریخ انسانتن وک مارکسیسیل ماتریالیسیل تقریبا عموما بخصوص مارکسیسیل حرکت تاریخ بچتیک اجباری وشک وک یک مثلا عمل ریاضی محض وک یک قانون فیزیکی محض آوات ما شایکن بی اوك انسان نقشی کتابه بی اوك خاصیه خرابیه لانسان بتوانه مسیر حرکت بگوره امانه بتناسب انتر بتفکر خاصیانه زوتر که هشتا مکتبکه خویان صورت واقعیتی پیان کردو پیاده نکریاو لجامع غلا و بصورت عینی و تجربی متوجه امنو که او نظرات والباره تاریخ و انسان و هکیان غلطا تحکم بسر انسانا ناکریه جذبیت نسبت به انسانیت مترحنیا او قانون لوا اوان داینا که ایجن حرکت تاریخ اشی وابه وابه وابه وابه وابه وابه وابه وابه وابه وابه امن ناتوانی دوی تزابت و ملاد بو انسان هشتا بر خود یعن لیل واقعیتا نکدو که واقعیت اعتبار و احترام او موازین و اوان ایجنی برباوت کاتو لبینی بوا بو جوره بو دید خاص خویانه و بر خود یعن لتک تواو تحولات اجتماعی تاریخ بشرا اصل الجملة مثلا اگر قريت عن بوية راجع بماهية اسلام واما كآية تقدمية يا قهرائي، آية دينية يا غير ديني، آية واقعا نظام ديني الهية يا الهية بحثي عن كذلك اگر قريت عن نواي خويا لما سائل بوين اهات لمسألة خواروا اشخاص عن اخفالك بل اسلام باش بو بو زمان خوي بكار هات تا وقتی بو وظیفه خوی انجام دا ولی زمان شو برو ایتر اسلام صلاحیتی لدست دا بکر نهات لبرو عملا لبین چی شکل تر نظام ویل تر پیاغی ابو جورا لتت هر کسی که بتناسب مقدار آمادگی للحاظ عاطفی و للحاظ معلومات و للحاظ درک و للحاظ حتی ذوق و سلیقه و خیانا فکر فکری مختلف کن مخشوشي كان يثبت به واقعيته المسلم لتاريخه لزندگي انسانه بارها امتانا لأمشان صالي لبزاشتاج نفتبه كأجر بكار بهاتا الإسلام لو دوا بوجوره حكومته اموية وعباسية ناها تسركارو لبيني بوا بنابراين دياره فقدتها او مدة الزمان بكارهات و عملا کاری کرد بولولا ایتر بکر نهاد توشی لبین چون اگر چی بکر بید لبین ناشه اما طرز تفکریل یک بو بلال یعنی که دول نو مردمه بمجوره نفوس کن فکر عدیت لانسانیل نسبت به واقعیات و حقایق اشوف تفکن لو حاشی علائما توضیح ام مطلب غلمان داره هلوك لحاشية برينا وتمانا أمشن مطلب لباري إنسان وبنات كريتو رديف فكريتو روابط أمانة بيكو أرزيابي فكريت حركة تاريخ دارك أفريانيشا لو حاشية في حكومة إسلامية توضح من لباري مودا خاصة كعلتي شو إسلام بطور نهائي تلاشي نكر سيستمولي كخوي هسي لجامعات يادي إسا تأتوان مراجعي فيكن كإشارة كوتا بو مطلبة أمسكا قرفتارية الدرجاتي هست تا قرفتارية لقورو مهم لبينا دي بطور عادي ناكرية وقت إنسان فكر إنسان مشغول بالرسم معالجة قرفتارية لبوشك فكرية هر كسي لزندگي فردي خويا ما شاكا بعض وقت لشرائط عادية مسألة بوشك لنظرية مهمة مثلا لكيك ولباسك يوبي لنظرية مهمة ما هو ما رايح القريفات بساته أما تشت مهمة تتنظري ولي وقت قريفتارية لقوري بوكشتي ما شاكي يتر أمجورة مسألة بوشكي لا هذا بحامالة توجيه تتنا كريه أهميتي تتنا كريه أجر ديدي صحيح إنساني من دي مجموع بشريتي شروك مالي حتى هر وقت فرزك أولينا نجاح وقت بشرية قرفتار الدرد إلى الجورة وقت نظام للشركة لودة حكومة غير فكر كردن لباري أمو كبيرين سيكسي سم مثلا اقتصادي كإسلام هسي بطور نهائي في عديد كين خمان لباري أمو سرقرن كين خريق أم مطلب كين براسي وسأوك كسي تايش كيالا لفكر أوابي ما وضماغي هل قرين لكي هاو قرواكي أو هاو كوشكي أو هاو شروعكي أو أولاكي أو نشتك غير منطقي وغير أصولية توجه بشكي لبوشك لوه قرفتارية لكورا إسلام تبقى أم أصلا وتبقى مسؤولية عمومية كإنسان مسلمان هسي لبرابر سواء بشرية سواء وقت الجامعي في لجير فشار حكومتي لتاغوتي آزاد كدغا نختاري عدالتي برقرار كدغا أو ظلم لوكا أو نظام لبو يعني لبيني بدغا جنايت يل كشتو كشتار يل فساد يل أواني لبين بدغا إيتر خريقا ونوو كبيري بطول نهائي أو برنامي هسبو أم جامعات يابيت كباقي كدغا أو إني باقي بشريت كلا نظر يادشتي هر وطية خانوادا گرفتاره مرضی خطرناکی لدستی فرست یا نه تلاشی کدوه بلکه بتوانی جامعه کل آزاد که جامعه کل آزاد که جامعه کل آزاد که اما به طور خلاصه اشاره که با مطلبه کلینا و تو معنی که دلیل واقعی امسا اسلام لیک زمانه تلاشی نکر دیر نظام اقتصادی خوی به طور نهایی پیاده که چونکه تواب بشر با یک واحد ازانه دستی بصورت یک خانواده ازانه جامعه ویل مختلف اجزای ام خانواده که لمنطق سالم انسانیه بیری با مسائل فرجزئی و فرعی بعضی لأفراد خانواده بگی لحالکا باقی افراد لتتمرگا مواجهن تاریکا محکوم و غلط و غیر انسانی اسلامیش لبروه او کار غیر انسانی ناکر تبقى قانون القرآن مسؤوليته وسيعك لبرابر بشريته وهسي مسلماني لي مجبورة كتك هل لبرو ثلاث كنجاري مزم لسختين عذاو الظلم غلك هانتيا نجاد بغا جالو غاب جيتا وكا نظام نهائي خوي في عدفك أما خلاصيك يوم مصبا ليرا وتو معنا أم أولين ذربة كوارث كرياسر بغن الجامعة الإسلامية كأدارة بولما حكومة الشورى لا برياو حكومة السلطنة نيشتجي زميني فراهم كبو وك نظام اجتماعي الشرك بيت جي نظام اجتماعي توحيد بوليتوا منظور لما كيجي نظام اجتماعي الشرك يعني نظام اجتماعي توحيد شرك منظور ما سكب طور خلاصة نظام غير أشياء رابطة لكثير تفكر إنسانية تابير هل نظام لها الجامعية أشم متناسب به لتكثر تفكره ساخت الفكري والروانية مردمة أو جامعة ترز تفكره شرط بطور طبيعي رابطه هست لتك نظام غلي اجتماعي اقتصادي هر جوره كشركالودة هر وار ترز تفكر توحيد تناسبي هست لتك نظام غلي توحيدية لترز تفكر توحيدا آفرينندي انسانو هستي وصاحب قدرة مطلقة لهستيا وكسك الدنيا وآخرة الإنسان حال اختياريا وكسك النظام وبرنامج بو هستي بو طبيعة بو جانداريل وبو إنسانيش دائني فقط وفقط خواي متعالى خواي متعالى هروا نظام طبيعتي دانيا بو تواو هستي مادي هربو جورا نظام غريزي دارا بتواو جانداريل عينا تبقى أويشا نظام دين تعيينك هو إنسان مجموع إنسان ولا برابر أم أفريد غاروة هاو درجا بانو خواريانية تنها بانو خواري حسيان فقط وفقط عبارة الرابطة بين خوان وخواي خوان نبا شؤون اجتماعي واقتصادي وظاهري خوانا عليكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم شنك تقوى تنها بروالة تأمين ناوي فروقت إمكاني هس بنفاق بتظاهر تسي خوي باتقوى نشان بذا ولي بلاي خواوة فرمن فولو كنتاوي تنها ملاك برتليو احترام عبارة لتقوى أيش بلاي خواوة نار لروابط بين خلقا نبا معناك كسيبات قواتلة حقي بيلا جور كسيك ومصلا داني شيء حقي بيب كسيت برمجمو حقي بي زندگي كي خوش تربي حقي بي معلكي آوغان تربي حقي بي سفرتي رنگ آو رنگ تربي نا أمانانيا تقوى فقط ملاك برتريا هجيت الملاكية وملاك بيتريش بمعنى ملاك امتيازات حقوقي وظاهرينية بل كبيتريك بلا إخوائي متعالوة كأيش بظاهر الصلاح نية بتقوى واقعية لبرا تقوى لزميل لنيته اگر هاتو كفت ظاهر اگر مثلا كسيوتي من با تقوى ترم لبرا واشي محترم تر لما يجب خم بقرم سخن بل مجموع بكث مجهور مرجمه او في تقوى لبنته عملا هذا ويدو با تقوى نية شون كتابة تقوى تربية أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لبرابر مسلمان يلوه لبرابر او كحالة خط إيمانا متوازع تروخا كيترا طبيعية كيفه او تقوى عامل امتياز ناوي بل كبرعكس عامل توازع سلطانية هاتشي زياتر يتعوي أما ترز تفكر توحيدية كبوجور إنسان غل هاو درجة لبرابر خواهر ولحقوق مادي ومعنوية متساوي بدون كمترين برتري الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود كحسب عن حديث متعدل جميلا إلا بالتقوى هرواك القرآن أفرمي لك موردك لمورد زندگي ماديشا خلق لكم ما في الأرض جميعا كأو جميعا لو آخر هاورياغ الأحدة دو وظيفة أداتا خلق لجميعكم ما في الأرض يا خلق لكم جميع ما في الأرض هلتي أو جميعنا لآخر وإيجيني لحالك أقرد مطلبك بيجريا مشيا دفع جميع بيجريا بم عبارتك إيما وثمان فخلق لكم ما في الأرض جميعا يعني تواو أو وواو لذلينا هزبو تواو إيوه خلق بيها إني جاعل في الأرض خليفة إنسانا مطلقا تواو إنسانية عموما يا والأرض وضعها للأنام ومجموع بشر كبيوك ظلمي فشاري بي بزحمته بتلاش خويا إنسان قل بهروري لم زوي نفكن. أما بتور خلاصة إشاري بخصوصية فكر توحيدي درس بينش توحيدي درك بينش توحيدي شونك إنسان قل قشتي بنده متساوي لبرابر خواه وأيانه تنها امتياز تقوات كأوي وزياتر فروتليو فشار زحمت إيجاد كابو كابرا وفقط رابطيك لبين خوي وخواي خويا لبرو تمام شؤون اجتماعي حالة توحيدي بيانتا يعني يترن نبيتو جانعها بانو خواري تيانا ميني ظالم ومظلومي تيانا ميني زولدار و بزوری تیا نامینه، خوشگذرانو، فقیری تیا نامینه، مغرورو، تحقیر شده تیا نامینه، او تعبیرات که قرآن هستی، لباره کسانی که وکهان رفاه مادیا تیا نیجه مطرف، که خوشگذران ترن نسبت بخلق، لحد متوسط زیادر خرجکن، اوانه و دعیه فروشن بسر خلقه تیا نیجه مستقبل یا تعبیرات لن قبیله، أنا مجانعي توحيدية جيناجية لتك فكرة توحيدية ناكفيدية لتك ما تجيشت بشر بني متساوين لبرابر يك آفريد غاروة ك أو آفريد غارة سنزان داعني بوتواو حسي بوتواو جاندار البو إنسا أما فكرة الشركانيسة فكرة تاغوتية فكرة تاغوتية بطور الطبيعي أعم رابطة لبين إنسانو أفريد غير حسيا درسناك أجريش داهي فكرية للشرطانوت معتقد بن بخوا أقيدية كفرة مبهم وقوم هيج خلافيتي لجنبي إنسانانية هيج تكانو حركتي لجهة مصالح الإنسانية إيجادناك بوجورك لعقائد الشرطانوت لكي لتأريخ عيونين هن عقيدين بخواهد ولي تشد هزار قيلو قال هتشيج للي غير توحيدية زميني توحيدة في خوانك بناو توحيد كنت تازيه في الوقت شرف زميم ابو تازيه في التوحيد من هذا اهي هو انا كفير من كفير طلبته ابو امور عمليو بوشتا ام بربان ترو خطرناك وقتي طرز تفکر شرکالود بو رابطه بشریت بو جوره به طور منطقی لبرابر آفریننده هستی و تعیین نکریا نظام بشری به اراده آفریننده هستی تعیین نکریا او وقتا طبیعت چون حل کرد زندگی چون باری کرد او مهم نیست یکی زورداره و یکی به زوره بگونی فریت لشرایط جور جور و یکی خوش یوی یکی نخوش یوی یکی با سواغ یکی به سواغ او خوی ما خلطر روی لباقی تر مشاکی او فکر شرکالو ده به طور طبیعی جامعی جلسکه شرکالو یک رنیه حالات جور جور و متعارض و متزادی هاتی ها او حالت یک رنگی و یک نواختی و صفا و سمينيتك لفكرة توحيدية بطور طبيعي بوجود أشعر به لفكرة شركالودة بوجود ناية جاء كنت إعمال لي رأس سمان لتحولات الاجتماعي كذية أو فكرة بحثة فيني أجين نظام اجتماعي الشرك نظام اجتماعي توحيد أقلنا مثلا ها نظام اجتماعي مياه فكرة توحيدية هرججتا بطور طبيعي أشعر توحيدي أجل مشكلات التغيير